الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فيما يرويه الإمام أحمد أن عطاء يسار لقي عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. وذكر الآية وقال عليه الصلاة والسلام: عندئذ فأنت عبدي ورسولي كما جاء في التوراة، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما. هذا ما رواه البخاري. نزلت هذه الآية عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عليا ومعاذا إلى اليمن، فقال لهما: انطلقا فبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. أنزل الله علي هذه الآية: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفي زيادة عند الطبري: فإنه قد أنزل علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة ونذيرا من النار وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه وسراجا منيرا بالقرآن. فمعنى شاهدا بالوحدانية ولا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومعنى مبشرا ونذيرا أي بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب، ونذيرا للكافرين من ويل العقاب. داعيا إلى الله بإذنه أي داعيا للحق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك، وسراجا منيرا وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها لا يجهدها إلا معاند. وقوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه، ودع أذاهم اصفح وتجاوز عنهم، وكل أمرهم إلى الله عز وجل فإنه فيه كفاية لهم. ولهذا قال الله عز وجل: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نعم الوكيل هو الله، ونعم اليقين على الله. نسأل الله العلي القدير أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.